الله عليكم. يقول السائل: يقول البعث ان الشيخ الباني وطلابه استخبر علينا من التجريبين فهم وجهات عصريه تذكرون بالسنه كما هو الرد على هذه الاقاليه. هذول اعتقاد حزبيين بان يفتري على الله وعلى المسلمين الكذب، ومن قال لمسلم مالك شفيه اسكنه الله غدره الخبال، والعياذ بالله. هذا ظلم ويفتري. هؤلاء الحزبيون اسوا واخبث انواع الارجاء يتغلغل في ادمغتهم وفي كتبهم وفي قواعدهم ومناهجهم. هم المحامون عن كل اهل البدع بما فيها القبورية والحلول والوحلوليون. فمن يدب غير هؤلاء الحزبيين عن جماعة التبليغ وهم ضلالة بأطوط صوفية فيها الحلول والوحلوليون والشرك والضلال والبدع؟ ومن ينافع عن سيد قبر بن الموجودي وكتبهم مليئة بالضلال والانحراف، ولا فيما كتب سيد قبر فيها الرفض والحلول والوحلوليون إلى آخره. فهؤلاء لا يحاربون الرجاء، كذبوا ورب الكعبة ولا يحاربون شيئا، إنما يحاربون من السلبي. فوجدوا شيئا يتعلقون به بعض العبارات من بعض الإخوان السلفيين ففرحوا بها وطاروا بها وأقاموا الدنيا مقعدها. طيب عندكم من يسب الأنبياء والصحابة ليش تمجدوهم؟ لماذا تمجدوهم وتجعلون في مصر فوق الأئمة؟ فوالله ما رأينا إرجاء شر من إرجائهم. فما نقول رمت بداها والسلف، بل رمتنا بشر الأدواء والسلف. نعم نعم ان شاء الله يبدا الان ابدا. المهم ان هذا القوم سوف الطائيون عندهم استصفاف ومكابره، بارك الله فيك، للواقع عندهم بالدواهي مثل الجبال. ويثبت عليهم ما قاله ابن عمر وغيره: ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة. وتسألون عن ابن البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن هذا مرجع. طيب أيضا الإيمان يزيد، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص، والأطاعة معرضون للعذاب في النار شديد، والمرابي وعيد وكذا، ويؤمن بما وعده ما ورد من الوعيد في حق المرابين والزنات واللصوص وإلى آخره، ويحذر من هذه الأشياء ويحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. ثم قد يجدون بعض العبارات بارك الله فيك التي لا يجوز أن ينقم صاحب هذا الأشياء، ثم يرجع وهلكت الأمة وكذب، لكن تخافوا على دينكم وعلى أمتكم لحذرتموهم بالضلالة هائلة التي ذكرناهم ووقفتم لهم بالبرسات. أما وأنتم تذبون هؤلاء وتضعون المناهج لحمايتهم وتؤلبون الناس في العالم على أهل السنة والجماعة، فوالله عاف الله المرجع من شركم. هذا الله المرجع الأساسية التي هي مرجع حقا وغير رجع، عافهم الله من بلائكم. وليسكم تعقلون هذا الكلام، لكنكم مع الأسف قد أعماكم الهوى. نعم أحسن.